أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب سندر مخضود وطلح منضود وظل ممدود فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين